الحمد لله العلي العظيم الحليم الكريم الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن المثيل والنظير، وتعالى عن الشريك والظهير، وتقدس عن الوزير والمشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلبي تائب ناجاك، يا رب عدت إلى رجائك تائبا مستسلما متمسكا بعراك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد من جاء سوى من جاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك. اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ما ضل وما زل وما دل وما غل ولا كل ولا مل. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. هدى الله عز وجل به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به من القلة، وأعز به بعد العيلة والذلة. أيها المسلمون، المال يفنى والبدن يبلى والعمل يحصى والذنب لا ينسى والديان عز وجل لا يموت. واعمل ما شئت فإنك مجزي به وكما تدين تدان، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. أما بعد، إن النصوص الشرعية لا بد أن تفهم فهما صحيحا مبنيا على قواعد سليمة. ولذا فإن المسلم إذا أراد أن يفهم الآية فهما صحيحا عليه أن يرجع إلى التفاسير الموثوقة المعتبرة، وإذا أراد أن يفهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فليرجع إلى شروح الأحاديث الموثقة الدقيقة. والإنسان إن لم يفهم النص الشرعي كما فهمه العلماء فإنه يأتي بالعجائب. وقد انتشرت في عصرنا هذا مفاهيم خاطئة وتصورات كثيرة فاسدة ليست في القرآن ولا في السنة، بل قد تكون ضد الشريعة، مثل ما يستدل بعضهم على جواز خروج المرأة متبرجة متجملة متعطرة أمام الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. والصحيح في هذا الحديث أن فيه الحث على التجمل من الرجل والتجمل من المرأة، لكن كما أراد الله عز وجل. وكما قال العلماء: سوء الفهم آفة، فلا بد من حسن التعلم وحسن الفهم وحسن التطبيق الصحيح للنصوص الشرعية لئلا تكون سببا للتلاعب. وكل منا عباد الله له فهم وعقل وإدراك، والشرع ليس عبثا للعقول، وليست الشريعة تابعة للعقول، بل العقول تابعة للشريعة. ومن أهمية هذا الموضوع عباد الله وخطورته أن بعض الناس من الإعلاميين والصحفيين، بل حتى بعض الوعاظ والخطباء وطلاب العلم، قد يفهم النص كما يريد هو، لا كما يريد الله عز وجل، أو لا كما أراد الشرع، ثم ينبني على هذا الفهم تطبيق خاطئ، إما في العقيدة وإما في الأحكام وإما في الآداب. وقد انتشرت عباد الله في هذا الزمان مفاهيم خاطئة كثيرة، ومن أسباب انتشارها عدم السؤال عن مسائل الدين. السبب الثاني ضعف طلب العلم، فربما تقام المحاضرات والندوات والدروس، وبعض المسلمين لا يكلف نفسه شيئا أن يتعلم ما ينفعه في دينه وما يقربه إلى الله عز وجل. ثالثا قلة التنبيه والتوجيه من أهل العلم، ولا شك أن عند الناس تقصيرا وعند أهل العلم تقصيرا. رابعا تراكم الأخطاء والمخالفات، ثم التبرير لها بأي دليل ولو كان ضعيفا ولو كان بعيدا عن المراد. خامسا، من أسباب انتشار هذه المفاهيم الخاطئة مثل الفهم الذي مر علينا، وهو استدلال بعض النساء المتبرجات بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. من أسباب انتشار هذه المفاهيم الخاطئة الفاسدة عدم التمييز بين المعاني والتعريفات والمصطلحات. سادسا، قلة التفريق بين الركن والواجب والمستحب والمكروه والمباح، وهذه أحكام شرعية لا بد أن يتعلمها المسلم ليفرق بين ما أوجبه الله عز وجل عليه وما حرمه عليه. والمفاهيم كثيرة جدا ولا نستطيع أن نحصيها في هذه الخطبة، وربما تستمر أكثر من خطبة حول بعض هذه المفاهيم، سواء كانت في الآيات التي يفهمها بعض الناس خطأ أو بعض الأحاديث أو بعض الأقوال الشرعية. وإني سأذكرها مختصرة وأذكر بعدها الفهم الصحيح للنص، وعليك يا عبد الله أن تعرض فهمك على العلماء وعلى كتب العلم لتعبد الله عز وجل على بصيرة. وإني لن أطيل فيها لكثرتها وتشعبها على أن بعضها قد يستحق وقتا أطول. أولا، من المفاهيم الخاطئة عند بعض المسلمين أن الحج لا يقبل إلا من المتزوج، أو لا يقبل الحج إلا من الكبير، وربما يتجاوز بعض الشباب 20 وهو لم يحج. ثانيا، كما أن بعض الناس يظن أنه لا يتقدم للإمامة في الصلاة ولا يتولاها إلا المتزوج، والعلماء لم يجعلوا الزواج شرطا للحج ولا للإمامة. ثالثا، يظن بعض المسلمين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الناس، وهذا فهم خطأ، فالله عز وجل جعل من علامات خيرية هذه الأمة القيام بهذه الشريعة، القيام بهذه الشعيرة من شعائر الشريعة العظيمة. والعلماء جعلوا شروطا وآدابا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستفاد من الأمر والنهي، كما أن الإنكار على درجات كما هو مقرر عند أهل العلم. ومن الأمر بالمعروف جميع وسائل الدعوة التي يستخدمها الداعية، وهي الوسائل المباحة التي يستخدمها الداعية للمدعو. رابعا، يعتقد بعض المسلمين أن الهدية لا تهدى ولا تباع، وربما ظن البعض أن هذه آية أو أنها حديثا أو حكما شرعيا، وكل هذا ليس بصحيح، بل المهدى إليه له التصرف التام في هديته، إما بالبيع أو بالإهداء أو بالهبة أو بالصدقة، إلا أنه من باب الأدب ومن باب فقه النفس وشفافية الروح ألا يهديها المهدى إليه أمام من أهداها إليه لئلا يجرح شعوره. والإنسان أيضا له أن يتصرف في الصدقة إذا كان مستحقا وتصدق عليه، فله بيعها وإهداؤها والانتفاع بها، وله أن يفعل بها ما شاء لأنه قد تملكها. خامسا، من المفاهيم الخاطئة عند بعض المسلمين، بعض الناس إذا قدم للجامع يوم الجمعة أثناء الأذان قبل الخطبة ينتظر بعضهم واقفا ليردد الأذان، ثم إذا انتهى المؤذن بدأ بعضهم بتحية المسجد، وهذا فهم ليس بصحيح، بل عليه أن يبادر بتحية المسجد، لأن ترديد الأذان سنة عند أكثر العلماء، بل عند الأئمة 4 ترديد الأذان سنة وليس بواجب، واستماع الخطبة واجب عند أكثر العلماء. فالتهيؤ لاستماع الخطبة أوجب وأولى من الانتظار لترديد الأذان. وبعض الناس أيضا يجلس أثناء الأذان، ثم إذا جلس الخطيب بين الخطبتين قام وأتى بركعتين، وهذا أيضا غلط، لأن تحية المسجد سنة مؤكدة، وقد قال بعض العلماء وليسوا من الأئمة الأربعة، قال بعض العلماء بأنها واجبة، والصواب أن تحية المسجد ليست بواجبة، والعلم عند الله تعالى. سادسا، إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي النافلة، بعض المصلين يسلم وهو واقف عن اليمين أو عن اليمين والشمال، وهذا ليس بصحيح، لأن السلام لا يكون إلا بعد نهاية الصلاة، ولا يكون السلام أبدا أثناء الوقوف، وهذا لا يعرف في الشريعة إلا في صلاة الجنازة، لأنها تمت وانتهت بأربع تكبيرات. فإذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي النافلة، إما أن تتمها خفيفة على قول بعض أهل العلم لتلحق تكبيرة الإحرام وهي أفضل، أو أن يقطعها المصلي بدون سلام، أو أن يكتفي بركعة واحدة ويتشهد ويسلم فيجعلها مثل صلاة الوتر، وهذا جائز، وهو أحسن من قطعها وأحسن من إتمامها بسرعة، لأن الاكتفاء بركعة واحدة هذا جائز، وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. سابعا، من المفاهيم الخاطئة، بعض الناس لا يصلي إذا كانت دورة المياه أمامه أو في قبلة المسجد، والصواب أنه يجوز أن يصلي على أرض والنجاسات تحت الأرض، كما لو صلى بعض الناس في الشارع على غرف الصرف الصحي، أو كانت دورة المياه في قبلة المصلين، أو كانت دورة المياه في قبلة الغرفة التي تصلي فيها، فهذا كله جائز. ثامنا، بعض المسلمين ربما لا يسأل عن عبادته ولا عن دينه ولا عن عقيدته، وربما يموت على جهل أو على أمر باطل، ويستدل استدلالا خطأ بقول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهذا فهم خاطئ، ولم تنزل الآية لهذا الغرض، فيظن البعض أن الله عز وجل نهى عن السؤال، وهذا ليس بصحيح، بل المنهي عنه التنطع في السؤال، والسؤال عن أمر أيضا مما نهى الله عز وجل عنه، أن يسأل المكلف عن أمر لم يحرمه الله عز وجل، وربما يحرم من أجل مسألته، وهذا أيضا خطاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يفسر هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. أما بالنسبة للسؤال عن العبادات وعن مسائل العلم وعن المعاملات، فهذا أمر مشروع مطلوب، وقد يكون واجبا عليك أن تسأل عن دينك. الأمر التاسع، عباد الله، بعض النساء إذا أرادت أن تصلي في مكان عند ناس تسأل عن الأرض هل هي طاهرة أم نجسة، وهذا تشدد وتنطع، لأن الأصل في الأماكن والمياه الطهارة، إلا إذا تيقن المسلم نجاستها. ومن المفاهيم، عباد الله، التي ليست من المفاهيم الصحيحة، من المسلمين من إذا رأى شخصا يأكل في نهار رمضان أو وهو صائم فإنه لا يخبره ولا يذكره، ويستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أطعمه الله وسقاه، وهذا خطأ، بل الواجب عليه الإخبار والتذكير. الآكل قد يكون معذورا، لكن أنت العالم يجب عليك أن تخبره وتنبهه، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن المفاهيم، عباد الله، من المسلمين من يكون عليه عدة صلوات ماضية أو فائتة، فالأصل أن يقضيها على الفور بلا تأخير، وأن يقضيها متتابعة ومرتبة، لكن بعض الناس يقضي الفجر مع الفجر، الفجر الفائتة مع فجر هذا اليوم مثلا، ثم إذا صلى مع المسلمين الظهر قام وآتى بالظهر الفائتة التي عليه، وهكذا يجعل كل صلاة مع مثلها، وهذا لا دليل عليه ولا أصل له عند العلماء. ومن المفاهيم، عباد الله، يظن بعض المسلمين أن التيمم لا يجوز إلا للمسافر، وهذا ليس بصحيح، بل التيمم لمن يتضرر باستعمال الماء أو لفاقد الماء أو لمن عنده ماء قد توفر لكن ليس عنده الثمن لشرائه، وليس التيمم خاصا بالسفر كما هو معلوم عند أهل العلم. ومن المفاهيم الخطيرة عباد الله التي انتشرت مؤخرا ما يعتقده بعض المسلمين من أن سحر العطر أنه جائز. وسحر العطر معناه عند العلماء، لأن السحر على نوعين، عطف وصرف. وسحر العطف هو أن يذهب أحد للساحر ليعطف المرأة على زوجها أو ليعطف الرجل على زوجته، ويقولون أن هذا ليس فيه ضرر. والصواب أن جميع السحر بأنواعه محرم وباطل، وأكثر العلماء على أن الساحر كافر، وأكثر العلماء على أن الساحر يقتل، وجميع أنواع السحر شر وضلال وفساد. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ولا يقدم على الله عز وجل بذنب عظيم من الكبائر، أقل أحواله أنه من الكبائر إذا وقع في براثن السحرة، لأن الساحر كافر. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر. ويقول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فإذا كان لا يفلح مطلقا في الدنيا والآخرة دل على أنه كافر، إلا إذا تاب توبة صادقة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه الإمام مسلم. وروى بعض أهل السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه، الأول فسأله، الثاني فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد. والساحر والكاهن والعراف كلهم سواء عند أهل العلم، إلا أن الساحر أشد ضررا. ومن الأخطاء عباد الله ما يستدل به البعض، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا. فإذا أنكر على بعض الناس الأخطاء الظاهرة أو المخالفات أو المنكرات فيقول: التقوى هاهنا. وبعضهم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم. والصواب في هذا أن الشرع لا يتجزأ، فهو يخاطب القلوب والعقول ويجعل الضوابط للظاهر والباطن. ومما تقرر عند جميع العقلاء أن كل إناء بالذي فيه ينضح، فلو كان القلب فيه تعظيم لله ومحبة للرسول عليه السلام لما خالف الشرع بلباسه ولا بهيئته. ومن الممكن أيضا أن يستدل بهذا القول، وهو التقوى هاهنا، شارب الخمر. فإذا أنكر عليه شرب الخمر أو السرقة أو القتل أو الزنا يقول: التقوى هاهنا. وأهم شيء ما في القلوب، والله عز وجل لا ينظر للأشكال. وقد يستدل أيضا به اليهودي والنصراني فإذا أنكر عليه كفره فيقول: التقوى هاهنا. فالحديث لا بد أن يفهم على فهم العلماء كبقية الأحاديث، فالتقوى في القلوب لكن لا بد أن تفيض على الجوارح. ومما يظنه بعض المسلمين أن المشقة على النفس سبب لكثرة الأجر، فكلما أتعب الإنسان نفسه في الحج وزاحم الناس وألقى بنفسه في المهالك يظن أنه أقرب إلى الله تعالى. وإذا صام وجلس في شدة الحر بدون تكييف يظن أنه يؤجر على ذلك، وهذا غلط. بل المشقة العارضة غير المقصودة التي تحصل للمسلم من غير أن يتقصدها يؤجر عليها، مثل من يحصل له هزال بسبب الصوم أو مشقة وتعب شديدة بسبب الحج وهو لم يتقصدها، إنما حصلت له عارضة، هذا الذي يؤجر عليه. هذا معنى قول أهل العلم: المشقة على قدر النصب والتعب. أما المشقة المتعمدة فهذه لم يأمر بها الشارع الكريم، والله عز وجل لا يريد منا أن نقتل أنفسنا أو أن نهلك أنفسنا، ولم يأمرنا عز وجل أن ننام في الشمس أو أن نمشي إلى مكة على الأقدام. ومن الخطأ عباد الله من المفاهيم الخاطئة إذا جاء اتصال على بعض المصلين في جواله وهو يصلي، بعضهم لا يغلقه ولا يتحرك، يعتقد أنه خاشع وهو مؤذي للمسلمين، ويظن أن إخراج الجوال وإغلاقه أنه حركة تبطل الصلاة أو تؤثر على الصلاة، وهذا خطأ. والكلام حول هذه الظاهرة له عدة تنبيهات. التنبيه الأول: على المصلي أن يقطع جميع أشغاله إذا دخل إلى بيت الله عز وجل، ومن العيب أن يدخل الإنسان في بيت أمير أو كريم أو يدخل ضيف عند بعض الناس الأكابر من أهل الدنيا ثم يبدأ يلتفت يمينا وشمالا، فكيف إذا كان الداخل على الله عز وجل يؤذي المؤمنين بالنغمات الموسيقية وغيرها، وربما ينسى بعضهم إغلاق الجوال نسيانا ويعذر بذلك، لكن لا يعني أنه ينسى دائما، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. من التنبيهات حول هذه الظاهرة أن فيه إزعاجا وإشغالا للمصلين وإيذاء للمؤمنين وللملائكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا تأذى عباد الله المؤمنون من أصوات الجوال فهذا سبب لإيذاء الملائكة. التنبيه الثالث: أن الحركة للمصلي في الصلاة للحاجة لا بأس بها ولا تبطل الصلاة، وهي أفضل من ترك الهاتف يزعج الناس، والأشر من ذلك والأشد إذا كان الجوال فيه نغمات غنائية داخل المسجد، حتى صارت للأسف مساجد المسلمين أو بعض مساجد المسلمين كالكنائس فيها تسابق محموم على الصيحات الغنائية. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، أما بعد، ومن المفاهيم الخاطئة عباد الله أن بعض المسلمين يظن أن منتصف الليل دائما الساعة 12 ليلا، وهذا تصور خاطئ بسبب وسائل الإعلام، فنصف الليل يختلف من بلد لآخر ومن الصيف إلى الشتاء، فربما يتقدم وربما يتأخر. فينبني على هذا الفهم الخاطئ الأول، وهو أن بعض الناس يظن أن منتصف الليل الساعة 12 ليلا، ينبني عليه هذا الخطأ أن بعض النساء لا تصلي العشاء إلا قبيل الساعة 12 ليلا، وفي الحقيقة تكون قد صلت خارج الوقت. ومما يخطئ فيه بعض المسلمين أن بعضهم يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وهو حديث صحيح في البخاري ومسلم، يستدل به البعض على طرد الصغار من الصف الأول والثاني إلى الصفوف المؤخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذا الحديث حتى الكبار والعقلاء وأولي الألباب على أن يبكروا للصلاة، ولم يفهم منه أحد من العلماء أن على المصلين أن يطردوا الصغار عن الصف الأول. والصواب في هذا أنه حث للكبار على التقدم من الصف الأول إن كانوا عقلاء إن كانوا من أولي الألباب، وليس طردا للصغار، فإذا تقدم الصغير للصف الأول فإنه لا يطرد. وإني أرى من المناسب أيضا أن أتكلم حول هذه الظاهرة وأنا أتحدث عن إحضار الصغار إلى المساجد، فإحضار الصغار أمر مشروع أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسمع صوت الصبي يبكي وهو يصلي فيخفف الصلاة لئلا يؤذي على أمه. أما الحديث المشهور عند بعض الناس: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فهذا حديث ضعيف جدا، بل قال بعض أهل العلم إنه موضوع مكذوب مختلق مؤلف ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فبناء على الأدلة الصحيحة يجوز إدخال الصغار إلى المساجد، لكن بقيود مهمة: أولا أن يعلم الصغير الوضوء ولا يأتي وفيه رائحة نجاسة تعظيما لبيت الله عز وجل ولئلا يؤذي المصلين. التنبيه الثاني: أن يعلم الصغار أو يعلم الصغير آداب المسجد، فلا يتكلم في الصلاة ولا يتحرك ولا يذهب خشوع الناس. ثالثا أن يكافئه وليه إذا أحسن في الصلاة، إذا صلى صلاة صحيحة تامة ليس فيها كلام ولا حركة أن يكافئه بشيء من المال أو بنزهة. رابعا أن يجعله في يمين الصفوف أو في يسارها في الأطراف عند الجدار لئلا يكثر الحركة ولئلا يؤذي الناس حتى يعتاد، ثم يدخل في أواسط الصفوف. خامسا علينا نحن المصلين إذا رأينا طفلا مخطئا أن نعلمه، ولا ينهر ولا ينفر من المسجد بالشدة ولا بالغلظة، وأن ينصح وليه في تعليمه، إن لم يتعلم لا يحضر حتى يكبر قليلا. وأن الطفل النظيف المحافظ على آداب الصلاة إذا لم يكن على ثيابه صور وليس في ثيابه رائحة نجاسة إذا تقدم للصف الأول أنه يترك، هذا الذي ينبغي على المسلمين. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الأطفال من المساجد، ولم يقم بطرد أحد من الأطفال عليه الصلاة والسلام، وأن إخراجهم سبب لتنفيرهم من المساجد وتأذي قلب الولي، فتحصل نخرة بين بعض المصلين بسبب طرد بعض الصغار، كل لا يرضى أن يودع ابنائه. ومما يظنه بعض المسلمين من المفاهيم الخاطئة أن الإمام إذا زاد ركعة في الصلاة، زاد خامسة مثلا في الصلاة الرباعية، يظن البعض أنه تجب متابعته حتى لو زاد خامسة وسادسة إلى آخره. ويستدل بعضهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، الحديث صحيح في البخاري ومسلم، لكن هذا الاستدلال والفهم غير صحيح. فإذا زاد الإمام ركعة وجب عليه الرجوع إذا نبه أو إذا تذكر، ويجب على المصلي عدم متابعة الإمام. وإذا تابعه المأموم وهو يعلم بالزيادة بطلت صلاة الذي يعلم بزيادة الإمام. أما من تابع الإمام والمأموم يجهل أنه قد زاد أو يكون مسبوقا فصلاة الجاهل والمسبوق صحيحة. ومن الظنون الخاطئة عباد الله والأوهام الفاسدة ما يدعيه البعض من أن الحجاب الذي كلفت به المرأة ما هو إلا عادة وليس بعبادة، وهذا فهم ليس بصحيح. وبعضهم يظن أن الحجاب تقييدات عرفية أو شعائر قبلية ولا يمس إلى الإسلام بصلة، وبعضهم يطرح هذا الكلام طرحا قويا لكنه خال عار من العقل ومن الدليل، وهذا أمر خطير. ومما يدل على فساد قولهم الآيات الكثيرة ولله الحمد التي سقتها في الخطبة الماضية، والأحاديث الكثيرة في حث المرأة على لزوم الحجاب والحياء والحشمة. ومما يدل على فساد قولهم وأن الحجاب الصواب فيه أنه عبادة تؤجر عليه المرأة وتأثم إذا تركته، مما يدل على هذا أن الشريعة المباركة وضعت قيودا وضوابط وشروطا للباس المرأة المسلمة، مما يدل على أنه عبادة وأن المرأة قد خلفت به. ومن المفاهيم الخاطئة في عباد الله من الأخطاء الاجتماعية التي ترتبت عليها مفاسد كثيرة الخطأ في مفهوم المراهقة والبلوغ، فربما يبلغ الولد مبلغ الرجال والبنت تصل إلى حد النساء وهي في نظر أمها وأبيها صغيرة لا تفهم ولا تعقل ولا تدبر شيئا، فبناء على هذا الفهم الخاطئ يتساهلون أو يتساهل البعض في لباس البنت وفي ركوبها مع السائق الغريب عنها وفي الخلوة بها باعتقادهم أنها صغيرة، وقد ينزل معها الحيض وتبلغ ولم تخبر أمها حياء وأنها تجب عليها الصلاة والصوم وهي لا تصوم لتساهل وليها بذلك، وربما لبست القصير ولعبت مع الأطفال بحجة أنها صغيرة، لأن مفهوم المراهقة عند بعض النفسيين وعلماء الاجتماع يصل للولد إلى حد 19، والصواب أن البلوغ ليس له حد صحيح، قد يبلغ بعض الناس من 10 وقد لا يبلغ بعضهم إلا في 17. وتقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة. ومما يتساهل فيه بعض الناس كثيرا المبالغة في الزينة في الأعراس وفي الأفراح والولائم، فقد تفتن البنت التي يظن أنها صغيرة أكثر من الفتنة بالنساء، وربما تصاب البنت بالعين لأنها في نظر وليها صغيرة ويظهر كامل زينتها أمام الناس، وربما تصاب بالعين حتى من بعض النساء بسبب الإعجاب. وما هذا إلا للتوسع في اللباس والزينة مع الغفلة عن قراءة الأوراد والأذكار. والنساء أخصص إن شاء الله خطبا حول ما يتعلق بمخالفات الأفراح والزواجات. أيها المسلمون، لا تيأسوا أن تستردوا عزكم، فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى. وتجشموا للعز كل عظيمة، إني رأيت العز صعب المرتقى. إلهي، ما أصعب الطريق على من لم تكن دليلا، وما أوضح الحق عند من هديته سبيلا. إليك وجهت يا مولاي آمالي، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي، ولا تكلني إلى من ليس يكلأني، وكن كفيلي فأنت الكافل الكالي. يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلود ويستجير المجرم. إذا عز في قوم المسعفون، فإنك يا خالقي مسعفي. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل، فلن يخيب لنا في ربنا أمل. أيها المسلمون، إن الحضور لصلاة الجمعة من أسباب إجابة الدعاء. وقد قال بعض أهل العلم أن ساعة الاستجابة إذا بدأ الخطيب بالخطبة حتى تنتهي، فادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة، وأحضروا قلوبكم وانفعوا إخوانكم المسلمين بهذه الدعوات. فاللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، اللهم اهزم اليهود الحاقدين والنصارى الظالمين، اللهم افشل آمالهم، اللهم ادحرهم واسحقهم وامحقهم، اللهم اجعل عقولهم في سفال وسعيهم في ضلال، اللهم اجعل دولهم إلى زوال، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم شل أركانهم، اللهم هدم بنيانهم، اللهم سلط عليهم جند الأرض والسماء، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم مكننا من رقابهم، اللهم شرفنا بجهادهم، اللهم سلط عليهم الأمراض والطواعين والزلازل والبراثيم، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم كف شرهم وأداهم عن المسلمين، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أيدهم، اللهم سددهم، اللهم اهدهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظ عليهم أمنهم وإيمانهم وأعراضهم، اللهم ثبت قلوبهم وسدد سهامهم، اللهم تول أمرهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اهد ضالهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم اجمع قلوبهم لنصر دينك، اللهم اجمع قلوبهم لنصر دينك، اللهم انت المستعان وبك المستغاث، وعليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.